على والديه أن يهتم بأمره بتربية إسلامية بقدر المستطاع، وإذا ميز يحمل على التزام أمر الله بقدر المستطاع حتى ينشأ عفيف اللسان محبا للخير يتقرب إلى الله جل وعلا ليكون عبدا صالحا نافعا لوالديه في حياتهما نافعا لهما بعد موتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر من الثلاثة الولد الصالح يعني من ذكر أو أنثى الذي يدعو لوالديه، والولد الصالح إنما يكون في الغالب صالحا بسبب حسن التربية. والواجب على الوالدين أن تكون رعايتهما للأولاد رعاية فيها حزم وفيها رفق، حزم لمن يكون مفرطا ورفق بمن يكون مستقيما، وأن يحرص على إبعاده عن قرناء السوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فالوالدان بسنهما ومعرفتهما يعرفان الخطر من مقارنة رفقاء السوء من بنات للبنات ومن بنين للبنين، بحيث يحذر الناشئ أن يصاحب من صحبته شر وبلاء. نعم. نعم. ما حكم من يلعن الصحابة علنا؟ لا يلعن الصحابة أحد فيه خير على الإطلاق، فلا يبغضهم إلا من كان ينطوي على بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب الصحابة أحبهم حبا لرسول الله، ومن أبغضهم فهو إنما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ادعى خلاف ذلك. ناس شهد لهم النبي بأنهم خير الناس، فمن يلعنهم لا شك أنه خبيث شرير عدو لله ولرسوله. نعم. أريد حفظ القرآن الكريم ولا يسهل علي الحفظ إلا بقراءة التفسير، فبأي تفسير تنصحني؟ وما تقولون في كتاب في ظلال القرآن؟ لا، ظلال القرآن ليس بتفسير، ظلال القرآن أشبه يكون بالحكي مع ما فيه من المخالفات والجرأة على بعض الصحابة وبعض الأنبياء، فهو ليس بكتاب يعتمد. وأما كتب التفسير فالذي يريد أن يحفظ القرآن يعتني بحفظ القرآن لا بإدخال التفسير عليه، لكن إذا أشكل عليه معنى آية يرجع إلى أي كتاب من كتب التفسير المختصرة التي لا تشغله. الحفاظ الذين يعتنون بحفظ القرآن لا يكون السبب المعين لهم قراءتهم للتفسير. نعم. تأخرت عن صلاة العصر ودخلت المسجد فإذا بجماعة ووجدت الإمام ينقر الصلاة كنقر الديك، فهل أصلي خلفه مع الناس؟ إذا كان لا يتم الركوع ولا السجود ولا الرفع من الركوع ولا الرفع من السجود فلا تصح الصلاة معه. الرجل المسيء الذي دخل وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إليه وسلم عليه، فرد النبي عليه السلام السلام على ذلك المسلم ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالرجل فعل ذلك بعد هذه المرة مرتين، وكلها يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يرد عليه السلام ارجع فصلي، فقالت الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ووصف له كامل الصلاة. فهذا الذي ينقر الصلاة نقرا إذا رفع من السجود ما يستقيم ظهره سرعا ما يعود ساجد، هذا ما صلى. النبي قال له إنك لم تصلي. نعم. في أحد البنوك بعد الاتفاق على تورق أسهم يؤخذ عليه مبلغ 1000 ريال، ما الحكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان 1000 هذا يؤخذ أجرة على إبرام هذا العقد فالأمر سهل. وأما إذا كان يشتري السلعة لأن التورق أن يشتري الإنسان سلعة لا يريد اقتناءها وإنما يريد أن يبيعها ليقبض ثمنها، والورق عند المتقدمين المقصود فيه الفضة الدراهم، وسمي هذا البيع تورقا لأن القصد ليس السلعة المشترى وإنما القصد بيعها واستلام ثمنها من الورق الدراهم. فإذا اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لينتفع بثمنها حاضرا فلا حرج. وأما إذا كان 1000 هذا زيادة داخلا في الثمن فهذا يحتاج إلى إيضاح وبيان إن كان ذلك ربح. فالأصل في أن الثمن المؤجل يكون عادة أكثر من الثمن المقبوض حالا. نعم. يسأل يقول هل الكفار يرون الله يوم القيامة؟ الكفار يرون الله جل وعلا لكنها رؤية لا تسرهم، محجوبون عن الرضا. النبي قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وأما الرؤية التي هي رؤية إكرام فهي خاصة بالمؤمنين. وأما أهل السوء فقد قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها؟ كل ذلك غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحاء وأحفوا الشوارب، أعفوا اللحاء وجزوا الشوارب. فالإعفاء هو عدم التعرض لها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قلنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل فكيف تجوز روايته بالمعنى والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى؟ الحديث القدسي لا يقال هذا معناه إلا إذا تحدث الإنسان بمعانيه كشرح، ولا لا يقول قال الله كذا وكذا ويأتي بألفاظ من عنده. نعم. يعمل هذا رجل يعمل في مؤسسة بدوام ثابت وراتب محدد، اشترط عليه صاحب المؤسسة أن يؤدي إليه أجر أي عمل يعمله خارج المؤسسة وبعد الدوام، وكتب ذلك في عقد العمل، فهل هذا جائز وهل يجب عليه الوفاء بذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا العامل مستخدما ليقوم بهذا العمل المحدد فلا يحل لمستخدمه أن يكلفه بعمل آخر يخالف نظام الدولة إلا أن تأذن له، فلا بد أن يستأذن الدولة فيما يأذن به. وأما ما يستعمله كثير بعض الناس يستخدم أعماله لا ليستخدمها وإنما ليسرحها في البلد لتدفع له خراجا، فهذا الخراج لا يحل له ولا يحل له مخالفة أمر الدولة. نعم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ إذا ثبت الحاجة وإمكان الاستفادة وكان ذلك لمسلم وليس لكافر فإن شاء الله لا بأس. ما حكم شرب الدخان والإصرار عليه؟ حكمه أنه محرم، والإصرار على الاستمرار عليه إصرار على الفعل المحرم. نعم. في بلادنا لا يسمح بتعدد الزوجات، فهل يجوز الزواج من زوجة ثانية بدون صداق إذا توفرت شروط النكاح من مهر وبولي وشاهدان؟ لا شك أن تحريم ما أحله الله جل وعلا ظلم وعدوان، والله يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء، أذن لعباده المسلمين بالزواج من أربعة، فلا يحل لأحد أن يقرر حكما يخالف القرآن والسنة، فهذا من الظلم. إذا قدر أن يتزوج ولم يترتب عليه أمر لا يقدر على دفعه وتم الزواج أرجو أنه لا حرج. نعم. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ سماع الأغاني بآلات الطرب لا شك أنه محرم. نعم. إسبال الثياب. ها؟ إسبال الثياب. لا ينظر الله جل وعلا إلى من جر إزاره خيلاء، ما أسفل الكعبين ففي النار. يدخل في ذلك إسبال الثياب ما فيها السراويل، أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج إلى الكعبين، وما كان أسفل الكعبين ففي النار. وجاءت الأحاديث في هذا كثيرة. لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رجل يمتلك عمارة يقوم بتأجيرها للناس، فيقوم بعض المستأجرين بتركيب الدش، فهل على صاحب العمارة من إثم؟ ينبغي أن يشترط على السكان أن لا يستجلبوا هذه القنوات التي تجلب إلى البيوت الفساد، يجب عليه أن يشترط عليهم، وإذا خالف الشرط يملك إخراجهم. نعم. هذه امرأة تسأل تقول اقترضت مالا من بنك لم تكن تعلم أنه يتعامل بالربا، واشترت سيارة بذلك المال، فبماذا تنصحونها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان القرض لم يكن على فائدة وإنما كان بصورة التورق فإن شاء الله لا حرج، وأما إذا أخذت النقد ثمن السيارة وأضيف إليها الفائدة الربوية فلا شك أن هذا من الربا، إن قدرت على حل هذه البيعة فلتحل، لأنها لا تستطيع أن تمتنع من السداد، وإن كانت لا اشترت من البنك سلعة ثم باعتها واشترت السيارة فلا حرج إن شاء الله. نعم. هل يجوز اختلاف نية المأموم عن الإمام في الصلاة؟ نعم يجوز، يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل أو متنفل خلف مفترض، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا، هل يدخل في من بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا الذين ينتمون لأحزاب معينة ويوالي عليها ويعادي عليها ولا يرى إلا حزبه ويسقط من الآخرين ويرى زعيم حزبه هو الأصح دائما؟ لا شك أن هذه الأحزاب في الغالب أنها إنما تقصد الانتصار لا لتحقيق المصلحة، لكن من كان لا يبايع ولا ينتخب إلا من يثق بأنه تقي نقي ويفعل ذلك نصرة للأمة ورغبة في تحقيق العدل ولا يهمه إلا أن يكون هذا المنتخب متمسكا بدين الله جل وعلا حريصا على العدل، فلا حرج عليه. وأما إذا كانت العصبية للحزب فهذه من العصبية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل نسأل يقول: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ لم يكن الصحابة يفعلون ذلك، وإنما كان كل واحد منهم رضي الله عنهم عند نبيهم صلى الله عليه وسلم كل يشرع في الأذكار التي يقولها. فاتخاذ نغمة واحدة وبصوت واحد يعتبر من الابتداع في الذكر. نعم. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة المنورة؟ ليس في المدينة أماكن تقصد للزيارة، المقابر كلها تزار، لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فهي تزار لا لطلب المقاصد ولا للتبرك بالقبر، وإنما ليتذكر المصير وليدعو للأموات. ثم في المدينة مسجد قباء، فهو مسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل يوم سبت ماشيا أو راكبا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل بالثواب عمرة، ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أي موقع بخصوصه في المدينة سوى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تتبع الآثار، آثار الأنبياء، وقال: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم، يعني لإحياء المواقع. وعمر رضي الله عنه لما رأى ناسا يذهبون إلى موضع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبية عند تلك الشجرة، فسأل لماذا، فأخبروه، فأمر بقطع تلك الشجرة وإزالتها. الأماكن التي لها الفضل هي التي ينص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لا يحل لأحد أن يدعي بأن له فضل، أي لموضع معين، إلا بدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل. ليس في المدينة موقع له خصوصية وخصوصية فضل إلا ما كان من مسجد قباء. وأما مقابر الشهداء فهي من المقابر التي أذن النبي، كان نهى عن زيارة القبور في السابق في أول الأمر، ثم أذن صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم التأمين في الإسلام وما هو التأمين الشرعي؟ التأمين الذي يطلب به دفع مخاطر لا أصل له، كل المخاطر بقضاء من الله جل وعلا وقدر. وأما أن يشترك جماعة في وضع مال معين يجعلون هذا المال لمن احتاج، فهذا يدخل في باب الصدقات لا في باب الأرباح. أما هذا الذي يؤمن مثلا على سيارته يدفع مبلغا بسيطا في ويحصل حادث يأتي على السيارة فتدفع شركة التأمين هذا المبلغ بكامله، هي لم تشترك في حصول الحادث، ومجرد عقد التأمين لا يبيح للمؤمن أن يأخذ المال، لكن هذه من البلايا التي دخلت على الأمة الإسلامية. نعم. نعم. ما حكم وضع الآيات القرآنية والأدعية نغمة رنين للجوال، وما حكم التصوير بالجوال؟ أما التصوير بالجوال لا شك أنه من الشر، التصير أصلا كله لا يصلح إلا لحاجة تدعو إليه في هذه في الآلات. وأما أن يكون عبثا وكأنما المساجد موضع إرسال برق في داخلها لا يقصد منه تحقيق مصلحة إسلامية فهذا من البلاء بدون شك. ليت الجهات المسؤولة في كل مكان تمنع إدخال هذه الجوالات إلى المساجد. نعم. ما حكم طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء لا أصل له. الصحابة لم يتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي مرة من المرات يقول يا رسول الله اشفع لنا بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. لكن تحقيق الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام متابعته عليه أفضل الصلاة والتسليم. النبي ذكر أن من قال مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم إذا انتهى قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول من قال هذه يعني يبتغي بها الأجر حلت له شفاعتي. أما أن يأتي ويقول للنبي عند القبر يا رسول الله اشفع لي هذا نوع من الشرك. نعم. أناس ناموا عن صلاة الفجر مع اتخاذهم الأسباب فلما استيقظوا أرادوا أن يصلوها جماعة فهل يصح ذلك؟ وإذا صح هل لهم أجر الجماعة وجزاكم الله خيرا؟ نعم. من نام عن الصلاة جماعة ناموا عن الصلاة ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فإنه يشرع لهم إن كانوا في بريه أن يؤذنوا ويقيموا الصلاة ويصلون ركعتي الفجر قبل ذلك ولو كان ذلك بعد طلوع الشمس ويصلون جماعة. ولا ينبغي أن يصلوا فرادى. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المغازي أمر بلالا أن يرصد لهم الصبح فأخذ بلالا النوم فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس طالعة فارتحل من موضعه صلى الله عليه وسلم وأمرهم به ثم أذن للصلاة وصلوا ركعتي الصبح ثم صلوا الفجر. ولما قيل له قال ليس في النوم تفريط أنكم لم تقصدوا ذلك. نعم. ما هي أوقات رفع اليد عند الدعاء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل جواز رفع اليدين في الدعاء وقد وردت بذلك الأحاديث وفي رسالة مؤلفة في رفع اليدين في الدعاء للسيوطي رحمة الله عليه وقد جمع فيها غالب ما ورد من الأحاديث في رفع اليدين. والحديث المخرج في الصحيح رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا رب إلى آخر الحديث. فذكر رفع اليدين دليل على أن رفع اليدين في الدعاء مظنة إجابة الدعاء. وإلا فقد جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده يرفع يديه يقول يا رب يا رب فيردهما صفرا خاليتين. من أراد أن يدعو ويطيل فرفع اليدين مشروع وذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والمشتهر رفع اليدين بشدة أن الذي رفع يديه في الاستسقاء حتى رؤيا بياض إبطه صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعو. لكن لم يرد نهي عن رفع اليدين والأحاديث الواردة كلها تدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. نعم. أنا شاب في 18 من عمري ولم أستطع الكف عن النظر الحرام فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن لا تغشى الأماكن التي تغشاها النساء وستجد الأمر ميسرا إذا شئت. ثم إذا ابتليت فأتمر بأمر الله فإن الله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا تسرح النظر يمنة ويسرة بل انظر طريقك. لا شك أن النظر من أسباب فساد القلب. نعم. هل يصح للرجل المحرم أن يكون محرما لامرأتين؟ نرجو الإفادة. لا، الإحرام لعمرة واحدة، لكن لو فرض أن إنسانا طاف وسعى وقصر عليه ملابس الإحرام ثم خرج إلى الحل ونوى الدخول بعمرة ثانية، لا يقال هذا باطل، لكن يقول هذا خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون، لأنه لم يحفظ أن الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعون لم يحفظ أنهم إذا جاءوا إلى مكة وافدين وأدوا العمرة خرجوا مرة بعد مرة إلى التنعيم أو غيره ليعودوا محرمين ثانية، بل كان الواحد منهم إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة بقي في مكة في الحرم يصلي ويكثر من الطواف، لكن من ألح ويعتمر لا يستطيع أحد أن يقول هذه باطلة، لأن إبطال الأعمال يحتاج إلى دليل من الشارع. نعم. فضيلة الشيخ، نريدك أن تحدثنا عن الأمانة في العمل وكذلك عن الكذب في العمل وكيف أكون مخلصا في عملي. نريدك أن تحدثنا عن الأمانة في العمل وكذلك. لا شك أن العمل أمانة، الأجير الموظف والأجير عند مستأجر فردي أو شركات، عمله أمانة، عليه أن يتقي الله جل وعلا في أداء عمله على ما يقدر عليه وما يفهمه مستأجره، ولا يحل له أن يلتمس الأعذار أو أن يدعي أسبابا لا وجود لها، فإن من أعظم أسباب فساد القلوب عدم سلامة المكاسب، فإن الإنسان إذا كان كسبه مخلطا من مباح وغير مباح تغذى القلب من ذلك الكسب، وقد جاء في حديث النعمان بن بشير حديث الأغبر الذي يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، يقول المصطفى ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أي أن كثيرا من موانع إجابة الدعاء قد تكون ناشئة عن عدم سلامة الكسب، فالواجب على العامل أن يتقن القيام بما كلف به من عمل، سواء كان عامل يد أو في كتابة أو غير ذلك من الأعمال التي يتم التعاقد عليها أن يتقي الله، وعلى المستعمل أن يتقي الله في إعطاء حقه، لأن كل واحد منهم مسؤول عن أداء ما التزم به، والمستأجر يدخل في الحديث الصحيح الذين قال الله جل وعلا أنا خصمهم يوم القيامة. نعم. ما هي طرق الخشوع في الصلاة وطرق الابتعاد عن الرياء في أي عمل صالح؟ هذا يحتاج إلى سلامة النية والاستعانة بالله جل وعلا للابتعاد عن بواعث الرياء، وقد لا يسلم المرء من ذلك فيكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء يسأل ربه أن يصرفه عن أسباب الرياء، ولا يصح أيضا أن يخفف العمل حتى لا يقال مرائي، لا، ليحسن العمل وليسأل ربه أن يصرف عنه الرياء. نعم. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة لمن تلوك ألسنتهم في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الأكاذيب السيئة حول هذه الهيئة بين المجتمع في هذه البلاد؟ لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا بنفسه ثم يتقي الله بالآخرين، وأن يتجنب الغيبة بأنواعها، وأن يتجنب بهت الناس بما ليس فيهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة ما هي، قال ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان فيه، قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهت أشد من مجرد الغيبة، وإن كان ذلك وذاك شر وبلاء. وهؤلاء الذين يحرصون على انتقاد الهيئات، إما أنهم منخدعون بأقوال الآخرين المعادين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن قلوبهم مريضة تحقد على كل من يأمر بخير وينهى عن شر. الواجب على كل مسلم أن يكون حريصا على التعاون مع إخوانه على البر والتقوى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشرف الأعمال، والموفق من وفقه الله. نعم. سائل يقول: أنا سرقت كثيرا وغدرني أناس كثر، فما هو الأفضل لي، أقتص منهم أم أعفو عنهم؟ لا شك أن العفو أفضل، والله أثنى على العافين عن الناس. إن عرفت من ظلمك وأساء إليك وأمكنك أن تطلب حقك منه فلا حرج عليك، وإن كان ذلك متعذرا وتحب أن توفر له حسنات فاسأل ربك أن يهديه واعفو عن حقك. نعم. إذا فاتني وقت الظهر إلى بعد العصر، فهل أصلي أولا العصر أم الظهر؟ لا، صل الظهر، لكن احرص لا يفوتك. أنت محتاج بأن تتهيأ لكل صلاة إذا قرب وقتها بما يلزم لها. اجعل أمر الصلاة أهم الأمور لديك، اقتداء بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وحرصا منك على إفادة نفسك. نعم. إذا بدأت بالطواف ووجدت تعبا وأردت الانسحاب، فهل هذا حرام؟ إذا وجدت تعبا فلا حرج عليك، لأنك متنفل، والمتنفل أمير نفسه في عمله. إن خرجت واسترحت ثم عدت وكملت فحسن، وإن رأيت أن الزحام يمنعك فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. هل يجوز شراء السلع التي تحجز عليها الجمارك؟ هل يجوز شراء السلع التي تحجز عليها الجمارك؟ إذا كانت محجوزة ولا يمكن أن تدخلها البلد وتتحمل مسائلك، والذين يبيعونها يملكون بيعها فلا حرج، لكن تتأكد من مدى قدرتك على الشراء ومدى قدرة من يفاوضك بالبيع على البيع. لابد من الاحتياط، وأن لا تكون في عملك مخالفا لنظام الدولة. نعم. نعم. هل يجوز لي إدخال الدش في بيتي بحجة سماع الأخبار وإشغال أهلي عن الغيبة بما هو خير منه خير منها؟ أدخل قناة لا فساد فيها إذا كان لا بد من ذلك. وأما ما يجلب ما هب ودب من القنوات الفضائية فهو يفسد الأخلاق ويفسد العقائد أيضا. نعم. أنا جئت من بلاد بعيدة، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الجنائز على شهداء أحد؟ لا، أدعو لهم بالمغفرة. والصلاة على الجنائز لا يصلى على الجنائز الذي مضى عليها 1400 سنة وأكثر من 20 سنة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون. ثم جنائز أحد الأصل أنهم لا يصلى على القتيل في الحرب. نعم. فضيلة الشيخ، انتشر في قصور الأفراح بلاء كثير من غناء ولباس مخالف للحياء وسهر الليل كله، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ إن شاء الله ليس معنا في المسجد هنا أحد منهم، ونسأل الله أن يهديهم. نعم. أرونا الكيفية الصحيحة في رفع اليدين. لا أدري في أي رفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء يرفع يديه وظهورهما للأرض أو مائلة للأرض، وأما رفع اليدين في الصلاة فيرفع يديه إلى أن تكون الأصابع قريبة من محاذاة الأذنين. ومواضع رفع اليدين في الصلاة 4 مواضع: عند التكبير في الدخول في الصلاة، وعند الرفع منه، وعند الهوي للسجود، وعند الرفع من التشهد الأول. هذه المواضع 4 ورد فيها الحديث الصحيح: عند التكبير تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وإذا أراد أن يركع كذلك، وإذا رفع من الركوع كذلك، وعندما ينهض من التشهد الأول. هذه المواضع 4 هي التي يسن أن يرفع الإنسان يديه، لكن لو لم يرفع لم يكن مخلا بصلاته، وإنما فاته أجر الرفع. والإنسان قد يصلي الصلاة ولا يدرك منها إلا العشر، فكلما أخل بشيء من سنن الصلاة كلما نقص قدر الصلاة. نعم. ما هي آداب زيارة المسجد النبوي؟ الحرص على المبادرة لأداء ركعتين فيه، والابتعاد عن رفع الصوت بدون حاجة، وأنا يحرص على ألا يؤذي أحدا في هذا المسجد، يكف أذاه، لأن كف الإنسان أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه. عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فهم بتأديبهما فسألهما من أين، فأخبره أنهما ليس من المدينة وما حولها، فقال: لو كنتما منها هذه البلد لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما عند قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ أسعى في المسعى القديم وفي بركة إن شاء الله. أمشي. ما حكم تلاوة سورة ياسين عند القبر؟ غير مشروع، لا يشرع للإنسان أن يذهب للمقبرة ليقرأ القرآن فيها. القرآن يقرأ في المساجد وفي البيوت، وأما في المقابر فتلقى تحية الأحياء على الأموات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يدعى لهم بالمغفرة، ولا يقرأ القرآن عندهم. نعم. يقول: من هم الوهابية وما هو مذهبهم؟ كلمة الوهابية هذه هي من أعداء الدعوة السلفية التي نشأت في 12 في نجد، وقام بأمرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وناصرها محمد بن سعود، فاجتمع العلم والسلطان، وتأسست الدولة، دولة التوحيد بفضل الله جل وعلا، ثم بسبب هذه الدعوة. فشرق بها أعداء الحق، فراحوا يسمون هذه الدعوة وأنصارها بالوهابية. وإلا فالشيخ وأتباعه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والإمام محمد بن سعود ومن معه تابعون لذلك، فهم في فروع الشريعة على ما كان عليه الإمام أحمد وأصحابه، وفي العقيدة على ما كان عليه السلف الأمة. من الإمام أحمد وأشياخ الإمام أحمد كالشافعي ومالك وطبقتهم، وليس لهذه الدعوة منهج خاص ومذهب خاص، بل مذهبهم اتباع مذهب الإمام أحمد. ثم هذه المذاهب لا يجب على الإنسان أن يكون متقيدا بمذهب واحد، فإن العلماء تجد الواحد منهم في بداية أمره على مذهب فلان من الأئمة، وإذا به يكون في المذهب الثاني. وهذا وجد كثيرا من علماء الإسلام المعروفين، كأمثال مثلا ابن دقيق العيد المعروف المشتهر من أبرز علماء القرن السابع الهجري، لأنه توفي يمكن في سنة 700 سنة أو سنتين. ثم إني أنصح من يريد أن يعرف عن علماء هذه الدولة في مراحلها الماضية والحاضرة أن يقرأ ما كتبه علماؤها وما كتب عنهم من علماء الهند وعلماء الشام ومن علماء مصر، فكتب عن هذه الدعوة، بل حتى من علم من المستشرقين تكلموا عن القائمين بهذه الدعوة من ولاة وعلماء. وذكر بعضهم أنهم لو لم تقهقر هذه الدعوة لربما أعادت للإسلام مجده. وممن قال هذا من العرب أحد علماء الشام في القرن أواخر الثالث عشر وأوائل الرابع عشر، لكن السياسة وبعض علماء السوء والتعاون بين هؤلاء وهؤلاء سبب، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يبقى الحق جليا قويا. وينبغي أيضا للذي يحب أن يعرف ما عليه مؤسس أصل الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فليقرأ كتبه، فإن من أفضل الكتب في العقيدة كتاب التوحيد، وفي العبادات مختصرات صغيرة. وكان يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة، الذي لا يصلي لا تصح صلاته. وفي المسألة خلاف عند بعض علماء المذاهب الأخرى أنها واجبة فقط، أما هو يرى أن المصلي إذا لم يصلي على النبي في صلاته لم تصح صلاته. نصيحة الإنسان لا يأخذ من أفواه الناس أو المغرضين، الذين نشطوا في الدعوة ضد الدعوة السلفية وخاصة في القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر، وإن كان الناس الآن أصبحوا مشغولين عن العلوم الدينية من كل وجه. نعم. ما نصيحتكم لمن يتصدرون الفتوى وهم ليسوا من أهلها؟ لا شك أن هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم أحذر من ذلك وأخبر أن الله لا يرفع العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينزع العلم بموت العلماء، فيتخذ الناس جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. الواجب على كل أحد أن لا يتصدر للفتية إلا إذا كان أهلا لذلك وشهد له العلماء، لا أن يشهد لنفسه، ولا يقبل منه أن يشهد لنفسه بأنه يصلح للفتية. لا بد أن يشهد أهل العلم المعروفين بعلمهم ومعرفتهم وتقواهم أن يشهدوا له بأنه أهل لأن يفتي الناس. وينبغي للناس أن لا يقبلوا فتوى كل من يفتي حتى يعلموا أنه قد أخذ إجازة من أهل الفتوى بجواز قيامه بالفتية. نعم. ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ إن أمكن نصحه وإرشاده ودلالته على الحق فليفعل، وإذا لم يقبل فيعرض عنه إعراض إهانة حسب القدرة. نعم. من اكتشف أن أحد أقاربه يمارس السحر فكيف يتعامل معه؟ إن كان تحقق له ذلك أنه يمارس السحر فليبلغ عنه، إذا كان في دولة تعاقب على هذا العمل لا يكون تبلغه من أجل عداوته، وإنما من أجل صيانته وحفظه ودفعه عن هذا العمل الخبيث. ولا يحل له إذا كان علم أنه يتعاطى السحر وتيقن ذلك أن يتركه، لكن لا يبادر بالإبلاغ عنه لمجرد الشكوك. نعم. هل يجوز إجابة دعوة الزواج من شخص يتاجر بالتدخين؟ دعوة الزواج لمن لم يكن عنده مانع يمنعه من الإجابة تكاد تكون واجبة، لكن إذا علم أن في هذه الدعوة أو ممن يحضرها يرتكب معصية ولا يقدر على منعه ولا يقبل منه أن يغير، ففي التالي يتجنب الحضور ويخبر أن السبب في عدم حضوره الإعلان بالمعصية دون القدرة على النهي عنها. نعم. ما هو حكم من يقوم بتكفير عصاة المسلمين وكذلك الحكام؟ هذا حكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لإنسان كافر وهو ليس بكافر عاد هذا التكفير إلى القائل، إذا قال إنسان لآخر يا كافر باء بها أحدهما، فإن كان المقول له هذا الكلام كافرا حقا فلا حرج، وإن لم يكن عاد ذلك الوصف إلى المتكلم. كذلك من قال لأحد يا عدو الله ولم يكن المقول له عدوا لله يعود هذا الوصف إلى المتكلم. مذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون أحد بمجرد ذنب من الذنوب، والجرأة على تكفير الناس جرأة خطيرة تفسد المجتمعات وتفرق الجماعات وتجعل الناس في حال عداء مستمر وبلاء وشر مستطير. يجب على من شك في أمر أن يرجع إلى العلماء الراسخين في العلم، ثم لا يرجع إلا بعد أن يتثبت من صحة ما سيعرضه، لا أن يكون جريئا بمجرد ما يتوهم الشيء يجعله كأنه حقيقة لا مرية فيها. نعم. هل يجوز استعمال الأقلام والأوراق وآلات التصوير في العمل؟ لا يجوز أن يستعمل أدوات العمل الرسمي إلا فيما خصصت له. نعم. رجل مريض مرضا دائما معه يطلب منكم الدعاء له. يطلب الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، مرضى الأبدان ومرضى القلوب، وأن يعاجلهم جميعا بالشفاء الذي لا يترك داء. نعم. ما هي واضحة الورقة؟ ما في عذرها شيء. ما تضح اقرأ. هي صلى الله عليه وسلم. خلاص اقرأ سورة واحد. لقد سمعت في قناة اقرأ أن المدعو علي جفري يزوز الطواف بقبور الصالحين ويزوز طلب الشفاعة من سيدنا رسول الله. هذا السؤال سبق أنه عرض. أول، لا يجوز الطواف بأي قبر في هذه الدنيا، ولا أن يوقف عند القبر يدعى الله، وأما إذا وقف عند القبر يدعو صاحب القبر لتفريج كربته أو شفاء مريضه، فهذا هو الشرك الأكبر. من فعله إن مات على ذلك مات على غير ملة الإسلام، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. القبور لا يجوز أن يبنى عليها بنايات، ويجب على كل أحد أن يمنع من ذلك إذا كان يقدر، وأن يزيل ما أحدث من بنايات على القبور إذا كان يقدر، وأن لا يذهب إلى زيارة الأضرحة ولا يتحلل لنفسه بأنها قبر وأنه أذن بزيارة القبور. لا، القبور التي بنيت عليها مباني لا يصح أن يذهب إنسان لزيارة القبور فيها، لأنه في هذه الزيارة